وباتت هذه الآفة تشكل خطرًا كبيرًا جسيمًا على مجتمعاتنا، وأوقعت العديد من الضحايا الذين هم في زهرة شبابهم، فتحولوا من أشخاص أسوياء منتجين إلى معاول هدم، يجلبون لأنفسهم ولأهليهم الخزي والعار. إن المخدرات بلاء عظيم وخطر جسيم، وهي شر مستطير وضرر عظيم، وهي أشد أثراً وسوءاً من الخمر، والتحريم يشملها من طريق الأولى، ذلك أن أثرها على العقل أعظم وأخطر. ولذلك قال العلماء جزاهم الله خيراً: إن هذه المخدرات أعظم ضرراً من الخمر على المجتمعات، فضررها يشمل الفرد والمجتمع، وأثرها السيء ينال من جميع مقومات الحياة الدينية والأخلاقية والسلوكية والصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. إن من أسباب تعاطي هذه المخدرات أولها وأهمها ضعف الوازع الإيماني في قلب العبد، فمن كان ذا إيمان صحيح ابتعد عن هذه المخدرات وعلم أنها ضرر وفساد ومعصية لله جل وعلا وكبيرة من كبائر الذنوب. فالإيمان الصادق في القلب يحذر المسلم عن تناول هذه المخدرات. ومن أسباب تعاطي المخدرات صحبة ومجالسة أهل السوء الذين فسدت طباعهم وساءت أخلاقهم وقل دينهم وحياؤهم، فلا يسلم أبداً من رافقهم وصاحبهم وجالسهم. فبعض الأشخاص يظن أنه لن يتأثر بصحبتهم، فإذا به يقع فريسة في مصائدهم عندما يحثونه عليها ويهونون من تعاطيها. فإذا بهم يقضون على مروءته وكرامته وأخلاقه وشيمه، فينقلب من إنسان عاقل إلى أدنى مستوى من البهائم يعيث في الأرض فسادا. فكم من جريمة اقترفت، وكم من نفس أزهقت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من حوادث سير وقعت من وراء المخدرات والتعاطي. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جاء في الحديث الشريف أن اللعن يشمل في كل مسكر ومذهب للعقل 10 من الأشخاص، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي، وقال الألباني صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. اسمع، لعن في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. ومن هنا فإنه يحرم الاتجار في المخدرات أو الترويج لها أو نقلها، ومن فعل ذلك فقد وقع عليه الطرد من رحمة الله، ذلك أنه بذلك يفسد الناس ويسعى لنشر الفساد في الأرض، وبذلك وجبت في حقه العقوبة الرادعة. قال الحق عز شأنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فجريمة تاجر المخدرات ومروجيها عظيمة، ذلك أنها في الأغلب تقود إلى جرائم متعددة، فهي تسبب تعطيل الأعمال وانتشار البطالة والكسل والعجز عن القيام بالواجبات والأعمال فضلاً عن العبادات والطاعات، كما بسببها تنتشر الفاحشة والرذيلة وتلوث الفكر والعقل وتتفكك الأسر وتتقطع الأرحام، وعواقبها وخيمة. إن مسؤولية محاربة المخدرات ومحاربة هذا الداء العضال والبلاء العظيم والشر المستطير هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية فحسب، بل يجب على كل واحد من أبناء الوطن أن يأخذ دوره وأن يبذل جهده في محاربة هذه الآفة وهذا الداء والقضاء عليها. ذلك أن ضرر المخدرات لا يقع على مدمنها أو متعاطيها، بل إن ضررها يقع على المجتمع والوطن والأمة. فرسالتنا للشباب أن يحذروا من دعاة السوء ومن هؤلاء المجرمين الأفاكين المفسدين الضالين، فجرعة واحدة تجعل من متعاطيها مدمنا، فجرعة واحدة تجعل من متعاطيها مدمنا. وهذه رسالة لكم أيها الآباء والأمهات الكرام، بأن نتقي الله تعالى في أولادنا، وأن نربيهم التربية الإيمانية الصالحة، وأن نتعهدهم بالأخلاق الحميدة، وأن نحسن في توجيههم ونصحهم وأرشادهم، وأن نتعرف على أصدقائهم وجلسائهم، وألا نهملهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي في سننه الكبرى: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن باب التوبة مفتوح، فمن ابتلي بالإدمان والتعاطي فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقلع عن هذه الكبيرة والمعصية والإثم العظيم، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد أمر الله عز شأنه بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله تعالى يعينه على ترك ما ابتلي به، كما أن هنالك مراكز مجانية لمعالجة الإدمان ومساعدة المدمنين في أن ينقذوا أنفسهم من هذا الداء القاتل. وقد راعى القانون هذه الناحية في المدمن، بحيث لا يوقع عليه العقوبة إذا توجه المدمن من تلقاء نفسه نحو العلاج ولم يتكرر منه التعاطي. وإننا نقف اليوم خلف أجهزتنا الأمنية ونثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها للكشف عن المخدرات ومروجيها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استخدام الأردن كممر أو جسر لعبور المخدرات إلى أي دولة مجاورة، وإيقاع أقصى أنواع العقوبات على من يستخدم الأردن كمقر لهذه الآفة اللعينة، ومحاولة ترويج أنواع المخدرات بين فئة الشباب الأردني في محاولة لتدميره. وعلينا أن نكون خير معين لأجهزتنا الأمنية المعنية بمحاربة هذه الآفة الخطيرة. هؤلاء الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية أولادنا وبناتنا من هذا المرض، بل الوباء الذي بات منتشراً الآن في مختلف المجتمعات. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ أوطاننا وشبابنا وأبناءنا من كل فتنة ومن كل سوء، اللهم آمين آمين. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.